وسلاهم بما أعطاهم مما هم أجل قدرا وأعظم خطرا مما فاتهم من النصر والغنيمة، وعزاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته لينافسوهم فيه ولا يحزنوا عليهم، فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. فصل في فصل كان وقد فتح اليوم السبت في 7 شوال سنة 3 كما تقدم. الله أعلم. كيف؟ صحيح، ولا جئنا بالبخاري، وهذه العلة عندكم، العلة الموجبة أنكم ما جئتم بالبخاري. دائرة أنه عام خاص استضح به في كتاب واستوى الأرض المسلم من داعت. أي ما هو صريح رجل قسمه يظهر لي أنه قسمه، أنا اللي أذكر أنه قسمه. نعم، قول تعالى ونحن أقرب إليه، راجع يا حمد، راجع بحثة. نعم، قول تعالى ونحن أقرب إليه. نعم، كنا المقصود بالملائكة. نعم، فلا يؤخذ هذا قسم المؤول أنتم أورثوا هذا الملائكة. نعم، التأويل ليس ممنوعا مطلقا، التأويل الذي عليه دليل لا بأس به، فلولا إذا باطت نقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لا يمكن أن يكون الله في أقرب منا إليه ونحن لا نبصر، لأن مقتضى هذا أن يكون في المكان الذي نحن فيه لكن لا نبصرون. أيضا الملائكة لا نبصرها موجودة. لا لا، لكن تكون في المكان ولا نبصرها، يعني عدم الرؤية ليس لأنهم ليسوا في المكان لكن لأننا لا نبصره. لكن لو قلنا إن مراد الله لازم من هذا أن يعني يكون في المكان قريب من هذا المحتضر لكن لا نبصره، فالذي يمنع أن الآية ظاهرها بل سياقها يدل على ذلك، على أن هذا الذي أقرب إليه منا حاضر لكن لا نبصر. نعم، نعم. لا هو يمكن، لكن القرب يقتضي يعني يقتضي رحمة وعطف بخلاف المعية التي تقتضي الإحاطة. العلم يقتضي حتى المعية تقتضي العلم، لكن إذا قيل الله قريب من الكافر أو مع الكافر أيه أبلغ في التكريم والتعظيم؟ القرب، والكافر لا يستحق أن يقرب منه. إذا كان الله قد يا أيها الذين آمنوا إن من يشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام نهاهم عن قرب بيته، كيف يثبت الناس فيها أنه قريب منهم؟ لا لا، ما أستطيع. أما المعية فهي أعم. فصل أخذنا 3. نعم، فصل. ولما انقضت الحرب انكفأ المشركون فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لإحراز الذرار والأموال، فشق ذلك عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: اخرج في آذار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإنهم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم فيها. قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ثم ناداهم: موعدكم الموسم ببدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموسم الشيخ موعدكم الموسم. نعم، موعدكم الموسم في بدر. بدر. نعم، موعدكم الموسم في بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا نعم قد فعلنا. قال أبو سفيان: فذلكم الموعد. ثم انصرف هو وأصحابه، فلما كان في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا،

وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه. فقالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. والخبث هنا يشمل الخبث الشخصي والخبث العملي، فإذا كثر الخبث من المسلمين أوشك الله أن يهلكهم، وإذا كثر الخبث من الأشخاص غير المسلمين يعني بأن جاء كفار إلى البلد فهو أيضا يوشك أن الله يأخذهم. يأخذهم نعم في إيش؟ الأشياء ليست عندنا أو ليست لنا خبرة فيها أو لنا خبرة. نعم. فلا بد أن نعطي البعض فيها حتى نتعلم منهم أو تساعدنا في شيء. لا، هذه مسائل قد تكون عارضة ما هي دائمة، ولهذا لسنا نهيين إحنا أن نتعلم منهم ما يعلمونه، أو مثلا نأخذ من خبراتهم، هذه فيها فائدة لنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بضاعة من دونكم لا يألون خبالة من دونكم يعني من سواكم. كل إنسان نعرف أنه لا ينصح لنا فإنه لا يجوز أن نوليه. هنا. نعم نعم، هذه من أسباب النصر ما في شك. فإذا علم الله أن هؤلاء القوم من نيتهم أنهم إذا مكنوا من الأرض أقاموا الصلاة، هذه من أسباب النصر، لأن الذي هذه إرادته قبل الانتصار فهو عليها بلا شك. نعم لا ما له داعي، لأنك للترجي باعتبار المخاطبين صرفتها عن ظاهرها. لا أبدا أبدا، التعليل خير، التعليل أقوى، يعني كون التقوى سبب للشكر هذا أقوى إلى شيء. نعم نعم هذا خطأ. إيش؟ إذا أضفت المطر إلى الزمن باعتباره ظرفا له لا سببا له، يعني مثل قلت مطرنا في نوع كذا، يعني مطرنا مثلا في نوع الشولة، نعم فهذا في نوع النعام يسمى عندنا الشبط، هذه ما فيها بأس. ولهذا قال العلماء يحرم أن يقول مطرنا بنوع كذا، ويجوز أن يقول مطرنا في نوع كذا، ولكن العامة عندنا يجعلون الباء بمعنى في، فيقول مطرنا في إسبار، مطرنا في المربعانية، ويحطون بالباء في المربعانية في الموسم. نعم، على أن الباء عندهم بمعنى في، والعبرة في النية. هذه تنبني على أن هذا هل هو في بدر أو في أحد، فيها خلاف سنذكره إن شاء الله. بعض العلماء يقول هذا في بدر، بعضهم يقول في أحد. فالذين قالوا إنه في بدر قالوا إن قوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هذه الآية يعني معترضة في القصة، لأن قوله وإذ غدوت من أهلك بالاتفاق يراد به غزوة أحد. نعم نعم أي نعم، بس يمكن لا ما حضر. نعم نعم ولا يعطيه لأنه محاكم. نعم لا ما نولي، إذا أخذنا من هذا ما نولي، إذا أخذنا من هذا المحذور فلا نولي.